أسمى الله تحويل الحلال يمينا تدخلها الكفارة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن تحويله للحلال. وقد روي أنه قال أنه حرم على نفسه العسل عليه السلام، أو حرم على نفسه مارية القبطية في الرياسة، بسبب أن بعض أزواجه عتبنا عليها أو تكلمنا معه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أو مارية، فأصده الله عز وجل يا أيها المؤمنون تحرموا ما أحرم الله لكم. ثم قال قد حرم الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمينا، بمعنى انه يجري مجرى اليمين بكونه يجري به الكفار، لا انه حلف بغير الله. لا لا كثيرة، لعلنا نجعل إن شاء الله درس من الدروس للإجابة على الأسئلة، يعني يكون كله جواب من الأول إلى آخر، ويكون في شرح، لأن ما في شك أن الإجابة على الأسئلة فيها فوائد عظيمة. نجعل لها نخصص لها إن شاء الله درس مستقل. نعم. ما هو التعليم مع المعارات المتراية التي منها تكون المقابل رضوان الله عليها. على كل حال، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان فإنه لا يجوز، فكما لا يجوز تأجير المحل لبيع الخمور مثلا، أو ليجعل مصنع للخمور، أو ليجعل دار للبغى، أو يجعل دار مثلا السينما أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فإنه لا يجوز. كل ما فيه إعانة على معصية الله، فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم فلا يجوز لأحد أن يؤجرهم، أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء، لا يظهر منهم شيء، مجرد انهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم، وانما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين، فلعل الامر في هذا سهل. اما من علم انهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم فلا يجوز له ان يؤجرهم. نعم. ذكرتم فضيلتكم ان لله واجب ويقدر، اقول اذا كانوا يجعلون المحل المستأجر محل للدعوة إلى ضلالهم ومكر مذاهبهم هذا لا يجوز، لا للشيعة ولا لغيرهم. أما مجرد أنهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا، فأنا لا أثير على أحد أن يؤجرهم، ولكن لا نقول أن هذا حرام، أنه ما ترتب عليه شيء حتى نقول أنه حرام، ولكن من باب الاحتياط، من باب أن الإنسان يترك المشتبهات لا يؤجرهم. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن لله وجها ويدا وساقا تليق بجلاله سبحانه، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا دليل صريح على إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي